قل هو الله أحد. الله صمد. الله صمد. أولد. لم يلد ولم يولد. ما صمد. ولم يكن له كفوا أحد. إيه.